الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون إليه والحاضرون. يا ربنا يا ربنا وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، في دعائه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الحديث عن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويرغب في الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويحث على الدعاء صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة. نعم، لماذا؟ قال: لأن الدعاء نوع من العبادة. الدعاء نوع من العبادة، بل الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة كما سيأتي معنا، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الله أكبر، الدعاء هو العبادة، فأكثر يا مسلم من الدعاء. جل الناس الآن يملون، يعني يدعو قليلا، يقول اللهم استجاب لي، الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، والحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. وأنت تبخل على نفسك؟ السادة الربانيون لا زال أحدهم يقول: يا ربي يا ربي، حتى أعطاهم. هكذا رضي الله عن أشياخنا، كيف ما كان يتقلبون، يسألون الله يسألون الله: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ربنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى واقفين على الباب حتى يستجيب الله لنا. أخلق بذي الجد أن يحظى بحاجتي، ومدمن القرع للأبواب أن يليجه. نعم، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي التي من جملتها الدعاء، من جملتها الدعاء، هذا الذي لا يدعو يستكبر عن العبادة، نعم، سيدخلون جهنم داخرين. الله أكبر، هؤلاء المستكبرون مآلهم جهنم، سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صاغرين والعياذ بالله. أما هذا العبد الدعاء المنكسر إلى ربه كيفما تقلب، يقول: يا ربي يا ربي، يسأل ربه عز وجل الأشياء النفيسة والأشياء الخسيسة، ويطلب كل شيء من ربه سبحانه وتعالى، كما علم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. أعلى مطلب قال: ربي أرني أنظر إليك. ولما أيها الأحباب جاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، خاف وجاع لما فر من فرعون ووصل إلى مدين، ماذا صنع؟ دعا، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اسمع أيها الخائف، وأكثر من هذا الدعاء اسمع أيها الجائع، اسمع أيها العزب، إن أردت أمنا وأردت كفاية وأردت زوجة فأكثر من هذا الدعاء: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأل ربه سبحانه وتعالى. بقي 7 أيام من مصر إلى مدين أيها الأحباب، وهو لا يأكل حتى أكل ورق الشجر وقرحت أشداقه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وسقى لبنات سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، وما قال أعطوني شيئا من اللبن، استسقى أخرج الآن، كانت هناك صخرة على فم البئر أزاحها ثم أخرج الماء وسقى غنم بنات سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، وما طلب، ما طلب منهن الشربة لبن، بل طلب من الله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والقصة بطولها لما وصل إلى سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قال له: نجوت من القوم الظالمين، يعني صرت عندنا لاجئا سياسيا الآن كما يقال في اصطلاح الحديث، نجوت من القوم الظالمين. فرعون لا حكم له، لا حكم له على هذه البلاد، حكمه في مصر هي الواحدة. جيعان كان خيفانا فأمنه الله بهذا الدعاء، وكان جيعانا فأطعمه الله، وضع له العشاء، قال كل، أبى أن يأكل، كل أبى. قال ولما؟ قال أخاف أن يكون هذا العشاء مقابل ما سقيت لابنتيك، وأنا من أهل بيت لا يبيعون شيئا من دينهم بملء الأرض ذهبا، أنا خدمت سقيت لابنتيك لوجه الله سبحانه وتعالى، أخاف أن يكون هذا العشاء مقابل ذاك العمل. قال له كل، فهذه عادتي وعادة آبائي أننا نطعم الطعام ونقري الضيف، فأكل. ثم بعد ذلك عرض عليه الزواج، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أمنه وأطعمه وزوجه. روي يضحك هذا العزب: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أكثر الشباب الآن يذهب إلى أبيه ويقول أعطني، وإذا لم يعطه أبوه يغضب على أبيه ويقول أنتم تبخلون علي، ويخاصم أباه وأمه، نعم، من أجل أن يزوجوا. يا حبيبي إذا سألت فاسأل الله، أطلب من الله عز وجل، تريد أن يزوجك، تريد أن تتزوج، تريد بيتا، تريد مالا، أطلب من الله. وقال ربكم ادعوني، ما قال سلوا آباءكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب من الله والله يكفيك، لا تطلب من أبيك ولا من أمك. أتى ربك سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، لله ملك السماوات والأرض، كل هذه خزائن بيده، لماذا تطلب من ابن آدم فقير وشحيح وبخيل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن لم تطلب منه. ابن آدم يغضبون عليك إن سألتهم، يهينونك، ربنا فتح مضافته، أظهر لنا غناه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أظهر غناه وهو يقول أدعوني أستجب لكم. أين عقولنا أيها الأحباب؟ أين عقولنا؟ نترك باب ربنا الغني الكريم ونذهب إلى باب أبواب أهل اللؤم والبخل. هؤلاء يظهرون الفقر، نعم يظهرون الفقر، أحدهم لو ملك المليارات يقول لك ما في شغل وما في سويلة، وهو كذاب، واضع أموال في بنوك العالم، أموال، نعم، يظهر فقره ويغلق بابه، مجرد أن رأى الغني الفقير مقبلا عليه بسكر عليه الباب. الآن على الكاميرات بيشوفه على الشاشات، بيقول الشغيل لأمهن معلم، ويظهر اللؤم ويغلق الأبواب. طيب لماذا نأتي أبواب اللئام؟ أغلقوا أبوابهم وأظهروا فقرهم وشحهم وبخلهم، لماذا نتذلل لهم؟ ليه؟ تعال إلى باب ربك، تعال إلى باب ربك، فعزك يا مسلم بالتذلل بين يديه سبحانه وتعالى: تعالى واطلب من الله سبحانه وتعالى، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. وروى الترمذي عن أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، الله أكبر، أي خالصها، أي خالصها. الدعاء فيه تذلل إلى الله، وأكثر منه كيفما تقلبت قل يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. نعم. وذلك باعتبار أن الداعي يدعو الله تعالى عند انقطاع أمله عما سواه. كنا نتكلم عن الشباب وعن العزبان. نعم. قال لي شاب منذ مدة: لا عنده لا بيت ولا عنده حيط ولا عنده مال ولا عنده زوجة ولا عنده شيء. قال لي: ماذا أصنع؟ قلت له: والله سيدي مفتي الجمهورية الشيخ أبو اليسر عابدين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، ذكر دعاء للعزب، نعم، أن يدعو ويقول: اللهم يا إلهي، اسمع يا عبد الرحمن عطار، يا إلهي يا إلهي، ليس يخفى الحال عنك، كلهم يطلب مني وأنا أطلب منك. امسك هذا الدعاء وكرره أبدا، كرره هكذا حتى يفرج الله عنك. قد يأذن الله بزيجتك بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين، أنت الرابح، ولو تأخر الأمر فأنت الرابح. يا إلهي يا إلهي، ليس يخفى الحال عنك، كلهم يطلب مني وأنا أطلب منك، ومن أبي وأمي، لا أطلب منك. سهام الأسحار لا تخطئ، أطلب من الله ربنا، ما تتجاوز، لا تتخطاه الآمال ربنا سبحانه وتعالى. وحط في بابنا ما شئت من ثقل، فبابنا كعبة من حله أمنة، فبابنا كعبة من حله أمنة. اطلب من الله، لا تعلق قلبك بالبشر، بالعكس، أحيانا كثيرا ما الإنسان أيها الأحباب ما يخذل ويمنع من العطاء بسبب أنه علق قلبه، أبدا، علق قلبه بأبيه أو بأمي أو بمال زوجتي أو بمال صديقي أو بمال جار. لا لا، إذا علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكفيك ويعطيك ويقضي حوائجك ويقضي ديونك ويزيل همومك وغمومك. يا صاحب الهم، أين هذا الذي قال لي قبل قليل قبل الدرس، جعل يبكي وقال: ادعو الله لي أن يزيل الهم عني. أبدا، أكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذك من الهم والحزن، وأعوذك من العجز والكسل، وأعوذك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين. قال رجال. وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال له: أجعل صلاتي كلها لك، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك وتقضى حاجتك. وكذلك لإزالة الهم كما ورد في الأثر، أن تقول: لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله، يبقى ربنا ويفنى كل شيء. هذا كذلك لإزالة الهم، فضوه: لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله، يبقى ربنا ويفنى كل شيء، ويفنى كل شيء. نعم. كما أن في الدعاء إظهار الافتئام، كذلك الاستغفار أكثر من الاستغفار. يا صاحب الهم، صاحب الدين، يا من وقعت في ضيق، أكثر من الاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. لا تعلق قلبك الآن فيما تأخذه في معاش الشهري، مساكين أكثر موظفين لك: أنا أتقاضى 50,000. يظن أن الله لا يرزق إلا من باب الوظيفة، ولا يرزق إلا من باب الدكان. هذا الآن سبب نزول العصي في رؤوسنا، أننا نعلق، أي أحباب، نعلق قلوبنا بهذه الأسباب. لا، هناك أسباب خفية للأرزاق، أسباب خفية كثيرة. أن تقول: يا رب، رب العزة والجلال يهيئ سبحانه وتعالى أسباب خفية للرزق. الإمام الغزالي ذكر عن رجل كان مجاورا في مكة المكرمة، بقي 10 أيام في مكة ما هيئ له طعام، نعم، فبعد 10 أيام خرج إلى الوادي يبحث، فوجد لفتة، معروف اللفت هذا مثل الفج الأكبر، نعم، وجد لفتة قد تغير لونها، نظر إليها هكذا. قال بعد 10 أيام، بعد 10 أيام جوع وأكل هذه اللفتة وتغير لونها، ألقاها وقال ربي يطعمني أطيب منها. فرجع إلى الحرم، دخل الحرم فإذا برجل داخل الحرم أيها الأحباب بيده قمطر شنتة مثل ما بقولوا، نعم بيده قمطر. قال له خذ هذا القمطر الشنتة، خذه. أخذ هذه المحفظة فتحها فإذا بها أطيب الطعام، فإذا بها هذا اللوز المقشر كمان، مو لا بقشري، مقشر، وإذا بها السكر، وإذا في أطيب الطعام، الله أكبر. قال له من أين هذا؟ فقال هذا الرجل صاحب القمطر، قال له كنت في السفينة، في السفر، نحن في البحر، فكسرت بنا السفينة، فنذرت منذ 10 أيام، كنا في السفينة منذ 10 أيام، نذرت إن نجانا الله عز وجل أن أتصدق بهذا القمطر على أول من ألقاه في الحرم من المجاورين، وأنت أول من لقيت، نظر هذا إلى نفسي وقال رزقك الطيب مخبأ في البحر وأنت تبحث عنه في الوادي، الله أكبر. كذلك ذكر الإمام الغزالي في إحيائه عن رجل من فقهاء الشافعية، علماء مصر، من علماء مصر، على مذهب الشافعي ما يريد أن يتزوج، إمام الشافعي ما تزوج، نعم، قال كان عنده جارية أما اسمها بلاء، كان يقول إن في بلاغة لبلاغا، نعم، وهذا العالم ما رضي أن يتزوج، فالعلماء إخوان من العلماء قال طيب نبحث له عن حل، يعني هو ما يريد أن يتزوج، لكن الآن يريد أن من يخدمه، من يطبخ له، من يوظف له بيته وثيابه. قالوا ألا نشتري له أمة، يعني جارية مملوكة تخدمه. اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على أن يشتروا له أمة. جاء المركب التجاري دخل مصر فذهبوا، نعم، ليشتروا أمة له، فوجدوا في المركب أمة تلائمه، فقالوا لصاحب المركب، صاحب التجارة، قالوا بكم تبيعنا هذه الأمة؟ فقال ليست للبيع، هذه الأمة ليست للبيع. قالوا له ولما؟ قال هذه الأمة أرسلتها معي امرأة من سمرقند، من بلاد ما وراء النهر، وقالت لي خذها إلى مصر هدية إلى العالم الفلاني، هو العالم الذي يريدون أن يشتروا الأمة له. امرأة من سمرقند قالت له خذها، هذه هدية، هذه الأمة للعالم فلان في في في مصر، هو الذين يريدون أن يشتروا له الأمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك أستاذنا الشيخ خالد كان عام في لبنان، بقي عمرا طويلا ما حج، نعم ما ذهب، كان يقول له أحبابه نذهب بخدمتك ونهديك هذا، قال لا أنا لا أحج إلا إذا ملكت مالا، أما على حساب أحد ما أحج، نعم. هكذا بعد عمر طويل حج طلابه وطلاب طلاب يحجوا وهو ما ذهب إلى الحج، وفي يوم من الأيام فإذا بالباب يطرق، فتح الباب دخل رجل، قال يا سيدي أنا جئت من نحو البرازيل، قال أنا جئت من نحو البرازيل، نعم، وهناك امرأة في البرازيل أعطتني 5000 دولار، وقالت هذا المال تأخذه إلى الشيخ خالد كنعان في لبنان وتقول حج بهذا المال، حج بهذا المال. يا أحبابي أسباب خفية للرزق هذا. أن هذا شاب كم عمرك يا ولدي؟ نعم عمره 22 سنة. حدثني أيضا حج هذه السنة، حج هذه السنة، قال لي والله ذهبت إلى الحج ورجعت ما دفعت ولا فرنك سوري، شاهد، سأل ربه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فإذا برجل قال له تعال، أنت تعرف تحسن العمل على الحاسوب؟ قال نعم. قال تعال أنا أخذك إلى حج وتشتغل أنت على الكمبيوتر هناك وبتعج حج ورجع عليك، هذا بينكم. الحمد لله على السلامة، حج مبروك، سعي مشكور، ذب مغفور، تجارة انتبه، إن شاء الله العودة للجميع إن شاء الله. أمثلة أمثلة لتقوية الإيمان أيها الأحباب، أسباب خفية كثيرة للرزق، لكن علق قلبك بالله، لا بالدكان ولا بالوظيفة ولا بأبيك ولا بأمك ولا بمال الورثة الميراث. بعض الناس أنا أعرفهم بقوا أيها الأحباب معدمين، فقراء حياتهم، لأنهم كانوا يعلقون قلوب، معلق قلبه إذا والله هذه دار الورثة ثمنها غال، بكرة بيطلع عنا كيت وكيت وكيت، واختلفوا فيما بينهم وما بيعت الدار وبقي فقيرا طيلة عمره. وهذا الذي علق قلبه بمال أبيه، انتبهوا أحبتي، هذا مال الميراث ما يرثه الإنسان، هكذا قال الشعراني. أنا أنقل، علمنا شيخنا ننقل عن العلماء، ما أتي بشيء من عندي أنفسي. الإمام الشعراني يقول، أبو المواهب يقول، هذا مال الورث الميراث لا بركة فيه، انتبه، لا بركة فيه، يعني سرعان ما يذهب، ومن أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد. هذا الذي يأتيه المال هكذا من غير ما تعب لا يبالي به، في الغالب يضيعه مباشرة. ذلك علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، واخدم أباك واخدم أمك، وكأنهما لا يملكان شيئا. كان شيخنا يقول، اعتبر أباك ما عنده شيء من المال، أوليس قد أوجب الله عليك طاعته وأوجب عليك أن تحسن إليه؟ بلى، كل واحد منكم يعامل والديه على هذا، لا يفكر بمال أبي ولا أمي أبدا، اخدمهما وأعطيهما وإن كانا غنيين، واغتنم الدعاء فالله عز وجل يبارك لك في رزقك ويعوض عليك أضعافا مضاعفة. أنا قلت لأحد أحبابنا، أنا هذا ما جربته، النفقة على الوالدين، يعني في غير النفقة على الوالدين، لو أعطيت أنت الآن درهما من ربي عز وجل يعطيك 10 إلى 700، ولكن النفقة على الوالدين تضاعف آلافا مؤلفة. وسألوا الأبرار من عباد الله من الأولاد، سألوهم، قبل قليل كان في مجلسنا واحد هنا في المجلس، ذهب الآن بعد الدرس الأول، مرضت أمه فوضعها في أرقى مشفى هنا في دمشق، مشفى الشامي، بذل عليها 50 مليون ليرة سوري، 50 مليون دفع في طبابتها، وأمه غنية عندها الكثير. لما ماتت جلسوا ليقتسموا مالها، فقال لهم هذا الابن، قال أنا لا أريد أن أخذ شيئا من ميراث أمي. الله أكبر. قالوا طب خذ ما بذلته عليها في المشفى. قال لا والله، أنا أخذ طبابة أمي، لا والله، ربي ضاعف له أضعافا مضاعفة. يحدثني عن مشاهد وعن أشياء، قال في يوم أيام كسدت عندي بضاعة، يتاجر بالسمن العربي، قال كسدت عندي بضاعة بقيت مدة كاسدة، نعم، قلت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فإذا برجل جاء تاجر من حمص، من عنده معمل حلويات كبير في حمص، قال له أنا أريد بضاعة من السمن العربي الكاسد القديم، هكذا طلبه، أبدا، عندك سمن منذ 2 أو 3؟ قال نعم، قال أخذته إلى المستودع فرآه، قال اشتريت سمنا جديدا وأريد أن أخلطه بسمن قديم ليقوى، نعم، قال رآه، قال بسم الله، قال بكم تبيعه؟ قال وضعت له ثمنا غاليا، نعم، يعني مع مرابح كثيرة، قال والله ما راجعني بليرة، واشترى البضاعة كلها وأخذها. يعني هذا مثل من أمثلة مضاعفة الأرزاق لمن بر أباه وبر أمه وبر أخته. تاجر في الميدان، صاحب معمل حلويات، يعني أنا أمثلة والله قبل الدرس جلها أصدقكم، أكثر من 90% من الذي تسمعونه في الدرس ما خاطر في بالي قبل الدرس، لكن أرزاق ربي يسوقها، أرزاق ربي يسوقها. نعم، رجل صاحب معمل حلويات في الميدان أيها الأحباب، ومعمله في قبو، ليس ظاهرا كهذه المعامل التي لها دعايات، مرضت أخته فأخذها إلى المشفى تريد من يخدمها، فبقي في خدمتها وأغلق المعمل، أغلق المعمل قرابة 1 شهر أيها الأحباب، بعد 1 شهر فتح المعمل، لما فتح المعمل فإذا برجل جاء من الكويت كويتي ومعه علبة من هذا المعمل. قال له أنت صاحب هذه الماركة؟ قال نعم. قال والله أنا هذه العلبة جاءتني هدية في الكويت وأكلت شيء طيب، وأنا أتاجر هناك في الحلويات، فأنا أريد أن تشحن لي بكل أسبوع 1000 كيلو طن من الحلويات إلى الكويت. لا إله إلا الله. قال بي بي بي بي بأسبوع واحد أو أسبوعين ربي عوض له أضعاف أضعاف ما بذله على أخته. قال وبقي عمرا يأخذ منه كل أسبوع طن، يأخذ 1000 كيلو من الحلويات. قال له اشحنها إلى الكويت ببركة إيه؟ خدمة أخته. اللهم نسألك التوفيق والتسديد. نعم. كما أن في الدعاء إظهار الافتقار لسلطان العزيز الجبار سبحانه وتعالى في الدعاء. نعم. وفيه التبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار التذلل لعزة الربوبية. الله أكبر. كل هذه الخيرات في الدعاء، التبرؤ من الحول والقوة، عند تقول يا ربي يا ربي يا ربي وأنت تبكي. نعم. كما أن الدعاء يتضمن الثناء على الله تعالى والاعتراف له بأنواع الفضل والكرم، كما أن الدعاء مفتاح الرحمة الإلهية. كما أن الدعاء نعم مفتاح الرحمة الإلهية. الله أكبر. اسمع إلى الدليل. فقد روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. الله أكبر. قولوا آمين. اللهم نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. آمين. ما أحلى العافية. نعم. المريض أحبتي الصحيح يشتهي كل شيء، ولكن المريض لا يشتهي إلا العافية. هذا تاج، العافية تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى. نعمة عظيمة أنت معاف، قاعد أنت الآن ما تتألم، نعمة عظيمة. تمشي ما تتألم، نعمة عظيمة. تأكل ما تشعر بالألم، نعمة عظيمة. تنام أنت مستريح، نعمة عظيمة. بارحة كنت زرت مريضا، نسأل الله تعالى أن يشفينا وإياه ومرضى المسلمين. كان وهو يأكل أكل لقمة أبدا، يأتونه بالماء، يا ربي اشفي يا ربي يا ربي، تعلق اللقمة يريد أن يسيغها بالماء، وهكذا طيلة الطعام. طب إيش ينفع المال وكثرة الأطعمة إذا لم تكن عافية؟ نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كان رجل مهندس ديكور في جدة من تلامذة سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغول، ربما تعرفه رحمه الله، اسمه عماد، يمكن عماد السكر، أظن عماد سكر. نعم. الحاصل كان يعمل هناك عند أمير من الأمراء، يسمونه شيخا هناك، الشيوخ يعني معه أموال كثيرة وعندهم تجارات وطيارات خاصة. نعم. فهذا الأمير هناك في جدة أحب هذا الشامي، متربي عن الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، عفة وأخلاق ودين ما شاء الله. في يوم من الأيام جلس معه فقال له تمنى، وذاك الذي يقول له عنده مليارات من الدولارات وأموال في الشرق وفي الغرب وطائرات خاصة، قال له تمنى الآن، أطلب في هذه الساعة ما تريد. فقال له أريد أوقية من العفو والعافية. الله أكبر. نظر هذا الرجل إليه قال أنا من أين أتيك بالعفو والعافية؟ هذا لا يقدر عليه إلا رب العزة والجلال. قال له اتركني مع ربي سبحانه وتعالى، قال له بدي أوقية من العفو والعافية. قال لي بعد مدة لما رجعت إلى دمشق الشام وجدته ما أخذ منه شيئا، وكانت له أرض كبيرة هنا في يعفور هذا السعودي. نعم. قال لما رجعت إلى الشام وإذا بي وجدته قد فرغ لي هذه الأرض كلها من غير أن يخبرني. قال لي أوقية من العفو والعافية. يا يا حبيبي ما أجمل العافية. نعم. كما أن الدعاء فيه استمداد القوة وهو سلاح قاصم، فقد روى الله أكبر سلاح قاسم هذا الدعاء يا ربي، فكان في صدق وإخلاص الله أكبر زيح الجبال دعاء. نعم. فقد روى أبو يعلى والديلمي والحاكم وصححه عن علي كرم الله وجهه مرفوعا: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ إيه؟ تدعون الله. اسمعوا اسمعوا، إلى ما ينجينا من عدونا ويدر لنا أرزاقنا. تدعون الله. تدعون الله في ليلكم ونهاركم. اللهم يا ربي نسألك العفو والعافية، نسألك يا ربي يا ربي وسع علينا الدنيا وزهدنا فيها ولا تقترها علينا وترغبنا فيها، نسألك يا ربي رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ربي، واجعلنا شكارين لهذه النعم، نسألك خيري الدنيا والآخرة بخير ولطف وعافية. الله أكبر. تدعون الله في ليلكم، اسمعها. هلا احنا جلنا ما يدعو، اكثر الناس ان دعا بعد الصلاه نعم، اكثر الناس ما يدعو، ولكن الان هؤلاء احباب الله شيخنا كيف ما تقلب اسمعه يدعو يدعو: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. امثله تاتي بالذهن، لكن وقت تداركنا الوقت ايها الاحباب. بسم الله يكفي لمن سمع النصيحة واستجاب، يكفي مثال واحد شاهد واحد يكفي خلاص. آمنا وصدقنا. تدعون الله في ليلكم ونهاركم، في ليلكم ونهاركم. نعم. فإن الدعاء سلاح المؤمن. فإن الدعاء سلاح المؤمن. الله أكبر. سيدي الحسن البصري لما دعاه الحجاج وكانوا يقولون عنه إنه من أظلم خلق الله، دعاه من أجل أن يبطش به، هيئ السياف وهيئ النطع هذا الجلد الذي يسيل عليه دم المقتول. أبدا. قالوا للحسن البصري: تعال الحجاج ينتظرك، وهيئ النطع والسياف ليقتله. قبل أن يدخل قال الحسن البصري: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم دخل علي فإذا بالحجاج مباشرة انطفأ غضبه وتبسم في وجه الحسن البصري وآنسه. سلاح سلاح يا حبيبي، سلاح الدعاء سلاح المؤمن. أحد الحجاج أمر بأن يؤتى بأحد العلماء، ومن طيلة يعني من قديم الزمان أهل الإيمان والعلماء والربانيون والصالحون مبتلون بالظلمة، نسأل الله أن يجيرنا من شر الظالمين، قولوا آمين. نعم. طلب أرسل الشرط في طلب أحد العلماء الحجاج، فهذا العالم هرب فدخل بيت أحد الأولياء خائفا، فقال هذا الولي: ما بالك؟ قال: والله شرطة الحجاج تلحقني. قال له: أوليس بينك وبين ربك، اسمعوا هذا الكلام، ما إن سألته حجبهم عنك؟ لك ما لك رصيد من الأعمال الصالحة الخالصة إذا قلت يا ربي حجبهم أعماهم الله عنك؟ قال له: ادخل ادخل. دخل بعد قليل، دخل شرطة الحجاج، دخلوا فتشوا البيت كله فلم يره وهو أمامهم. رجعوا إلى الحجاج قالوا له: لك دخل بيت هذا الولي أبي محمد، دخل بيته ثم دخلنا فلم نره. فقال الحجاج: كان أمامكم ولكن الله أعمى أبصاركم عنه. يعتقد، لكن مكابرة، تلبيس إبليس. الإمام القرطبي صاحب التفسير من قرطبة من بلاد الأندلس لحقه مرة الظلمة فدعا أن يحجبهم عنه، هو يركض وهم يركضون ولا يرونه، قال: والله أشعر أن ثيابهم تمس ثيابي وهم لا يروني. صور هالمشهد، هذا راكض والظالم ثيابه مست ثياب الإمام القرطبي وهو لا يراه. قادر شيخنا الشيخ علي الفروجي لما أخذته لزيارة سيدي سعد الدين إجباوي هنا في القنيطرة، نعم، فالدخول يحتاج إلى تصريح أمني، أنا معي تصريح أنا وزوجتي وكان معي بنتاي، نعم، فقلت لسيدي الشيخ علي الفروجي مع زوجه وبنته، قلت يا سيدي أنت ما معك تصريح، أنا أمزح معه أتحركش به لأسمع منه، أعلمه ربي عز وجل أتاه الاسم الأعظم. فتبسم هكذا قال امشي امشي، التصريح من عند الله لا من عند هؤلاء. والله قلت تفرج يا ولد شو بده يصير. وقفنا هذا التصريح بالأسماء بالعدد فلان وفلان فلان، شيخنا قاعد كل شبل شيخ علي الفروجي وامرأته خلفه وبنته، وما رأوه وما قالوا من هذا. دخلنا بدل أن نذهب إلى جهة اليسار إلى جبه، نعم تممنا الطريق للقنيطرة، أخطأت ما عرفت الطريق، نعم كذلك أوقفتنا دورية ثانية تصريح فلان فلان شيخنا الشيخ علي الفروجي وما رأوه. أليس بينك وبينه ما إن سألته حجبهم عنك؟ ما لك ذخيرة من أعمال صالحة تقول يا رب احجب هؤلاء الظلم عني واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ذاك الذي حدثتكم عنه قبل قليل الذي كان يعمل مهندس زيكور في السعودية، هو نعم استضافنا في، كنا ذاهبين إلى العمرة في رمضان فأخذنا إلى بيتي فطرنا ثم أخذنا إلى مكة المكرمة. نعم هناك في أيام الموسم سيارات كثيرة ممنوع أن تدخل حتى ما يشكلوا الزحام في مكة، يمنعونهم من الدخول. والله فلما وصلنا عند الحاجز يقول يا ربي يا ربي، جعل يجأر بالدعاء يا ربي هدول ضيوفك بدي يوصلهم لبيتهم على مكة، ما بدي ينزلهم عند الحاجز ياخذوا سيارة ثانية، يا ربي أريد الجنة مع السابقين يا ربي يا ربي. والله وصلنا على هذا الحاجز يمنع هذه السيارات ما معها رخصة يمنعها من الدخول أبدا. والله أدخلونا وما قال أحد له إلى أين ذاهب وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم فإن الدعاء ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم. الآن الناس لهم أعداء كثر من الحساد وغيرهم وفي ضيق يريدون النجاة من العدو ويريدون الأرزاق، تدعون الله لكن في ليلكم ونهاركم. الآن الناس في الليل والنهار تلفزيون وأعطالات وجوالات وعايشين شحادين، شحاد وحاطط واصل الشبكة الشيطانية ويدفع له معاش هو شحاد، بيقول لكم منين ومهجرين. طب مهجر وسيكارة وأرقيلة وجوال ومسلسلات ساقطة وهابطة وبدك رزق؟ لا، هذه الأرزاق كلها حجبت عنك بسبب هذه المعاصي. تدعون الله في ليلكم ونهاركم أبدا، تراك أمر يا رب هم أنت وزوجك وأولادك أبدا. أحد أصحابك أبا عبده نعم صار ركبته ديون، عنده سبحة ألفية ألف حبة أبدا. كان يجلس هو وزوجته وأولاده فيها كل يوم يلا يفتلوها بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله، هو وبناته يلا يلا يلا يلا لرب العزة والجلال قضى الدين. نعم وزاد معه أضعاف ببركة كذلك دعوة سيدنا الشيخ أديب الكلاس عليه رحمة رضوان، يعني قال لي ويقول لي كل من عليه دين له إن شاء الله ربي يقضي الدين ويزيد معك أضعاف. لكن إيه تدعون الله في ليلكم إيه ونهاركم دعاء حتى تقضى الحاجة. نعم فإن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، كما أن الدعاء فيه إرضاء الله تعالى. نعم روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل، هذه من شرطية، لم يسأل في محل جزم يغضب عليه، الذي لا يسأل الله يغضب عليه. انظر إلى عظيم كرم الله فاطلبه، قل يا ربي قل يا ربي قل يا ربي يا ربي. بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أسأل ربي لكن أنا مستحي منه، ليه؟ قال والله أنا مرتكب معصية. الله أكبر، هذا كلامك فيه خلل. ما هو الخلل؟ اسمع إلى سيدي ابن عطاء الله السكندري ماذا يقول. يقول من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. والله أنا عاصي الآن ما أدعو، أطعت أدعو، هذا دليل أنني معتمد على عملي. لا، ولو وقعت في ذنب، يا ربي اغفر لي، يا ربي يا ربي يا ربي، لأنه ما لنا غير الله إحنا. ولو عصينا، يا ربي أنا ليس لي رب سواك، يا رب يا رب يا ربي يا ربي. الحسن ابن هاني، من الحسن ابن هاني؟ أبو نواس، نواس نواس منواس نواس. هذا كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه. قيل رؤية في المنام، رؤية على حالة مرضية، قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. الله أكبر، صاحب الليالي الحمراء والنسوان والخمر والعياذ بالله. قيل بأي شيء؟ قال في آخر حياتي قلت أبياتا من الشعر فيها الدعاء. إيش قلت؟ قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. ربي غفر ذنوب أبي نواس الحسن بن هانئ في آخر حياته بهذه الدعوات الصادقة. نعم. قال العلامة الطيبي: معناه أن من لم يسأل الله يبغض. نعم، أن من لم يسأل الله يبغضه أو يبغضه. نعم. والمبغوض مغضوب عليه. نعم. الله يحب أن يسأل. الله يحب أن يسأل، فدائما اسأل له. كيف ما تقلبت اسأل الله، وعلم زوجك وأولادك، امرأتك تريد، والله نريد خزانة، نريد برادة، قل علمها أن تسأل الله. قولوا يا رب، قولوا يا رب، قولوا يا رب، ولو أنا فقير مثلكم على باب الله، قولوا يا رب، الله عز وجل يقضي حوائجنا. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه إجابة الدعاء، ففي مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. اسمع، الإجابة حاصلة. بعض الناس يقول أنا طلبت شيئا ما أعطى. لا، الإجابة حاصلة، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة. ما أعطاك في الدنيا سؤلك، ولكن خبأ لك هذا ليوم القيامة. العبد يوم القيامة يرى خيرات في كفة حسن، يقول يا رب أن هذه من أين؟ يقال هذه الدعوات التي لم تستجب في الدنيا خبأتها لك ليوم القيامة. يتمنى العبد لو لم تستجب دعوة له في الدنيا من أجل أن يأخذ ثوابها يوم القيامة. نعم. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الله أكبر، أنت دعوت ما جاءت حاجتك، لكن ربي دفع عنك سوءا، كان قدر عليك سوء، دفع عنك السوء بمثل هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. والآن نشارك جميعا بقراءة القصيدة المحمدية. نعم. الحمد لله منشئ الخلق من عاده، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، حبيبي وآل البيت كلهم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، مولاي صلي وسلم على الحبيب وآل البيت كلهم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، مولاي صلي وسلم على الحبيب وآل البيت كلهم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، مولاي صلي وسلم جميعا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد جبلت بالنور طينته محمد نورا من القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم على الحبيب وآل البيت كلهم محمد دينه حق ندين به محمد حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب وآل البيت كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على مولاي صل وسلم دائما على الحبيب وآل البيت كلهم محمد رحم الله العباد به محمد إنشاء من عدم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب وآل البيت كلهم محمد زينة الدنيا وباجتها محمد والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد شرف الباري مراتبه محمد مغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد صفة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما محمد ضحيك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا بيت كلهم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم على الحبيب وآل البيت كلهم محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نور لكل نعم مولاي صل وسلم على الحبيب وآل البيت كلهم محمد عمانا إحسان نعمته سر علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد غيث معروف يدوم لنا محمد مدحه يشفي من السقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم محمد فقا كل الأنبياء شرفا محمد دين في حرام مولاي صل وسلم دائما على الحبيب وآل البيت كلهم محمد قائم لله ذو همم محمد كل إحسان إليه نومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب محمد كل ما في الكون مضاره محمد في البرايا خير معتصمي مولاي صلي وسلم على الحبيب وآل البيت كله محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند مضطرم مولاي صلي وسلم على الحبيب وآل بيت كله محمد من رجا هنا لغايته محمد يسعف الملهوف عن أمامي مولاي صلي وسلم على الحبيب وآل بيته نهمي محمد نعمة كبرى لنا شملت محمد من شاء الخيرات والنعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كله نهمي محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من قدمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل كلهم محمد وصل الدنيا بأنعمه محمد قد تسامى كل ذي كرمي دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كل محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا بوآل البيت كلهم محمد يوم بث الناس شافعنا محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.